نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالصلاة في اللغة هي الدعاء أو الثناء، ومنه قوله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي وادعُ لهم فإن دعاءك سكن لهم. وهي أيضا الثناء: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي أثنوا عليه واطلبوا من الله جل وعلا أن يثني عليه في الملأ الأعلى. فالصلاة ثناء الملك جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يصلي على من يشاء من خلقه، أي يذكرهم ويثني عليهم عند الملائكة بفضله ومنه سبحانه وتعالى. ولذلك كانت الصلاة في مجملها دعاء وثناء على الله جل وعلا. والدعاء دعاءان: دعاء عبادة، أي أنك تأتي بالعبادة رجاء ما عند الله جل وعلا من الخير وزيادة. فالعبد إنما يأتي إلى الصلاة أو يقوم إلى فعل الخيرات، أو يخرج ويخرج من زكاته ما يخرج، أو يمسك عن المفطرات فيصوم، كل ذلك رجاء ما عند الله جل وعلا من الخيرات، واستعاذة به جل وعلا من الموبقات. فهذا دعاء عبادة. فأنت حينما تصلي ترجو ما عند الملك سبحانه وتعالى. وكذلك دعاء مسألة: فما الفاتحة وهي فاتحة الصلاة إلا دعاء، وهو أعظم دعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، من اليهود ومن كان على شاكلتهم، وغير الضالين، من النصارى ومن شابههم. فهذا دعاء. ثم بعد ذلك تسبيح الله جل وعلا وتكبيره وتحميده، كل ذلك دعاء، لأنك إنما تذكر الملك جل وعلا رجاء ما عنده واستعاذة به من شر كل ذي شر. ثم أنت في سجودك، وهو أقرب ما يكون العبد من ربه، حال سجوده تكثر فيه الدعاء تسأل الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، أي حقيق أن يستجاب لكم، فضلاً عن أنه في التشهد أيضاً ثناء على الله ودعاء. ثم بعد التشهد من الاستعاذات الأربع، وهذا أيضاً دعاء كما هو معلوم، فمدار الصلاة على التعبد لله دعاء ومسألة وثناء على الله سبحانه وتعالى حينما يقف العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى. هذا معنى الصلاة في اللغة، دعاء وثناء. وأما في الاصطلاح أو في الشرع فهو التعبد لله جل وعلا بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وقولنا تعبد لله فيه تجريد النية لله سبحانه وتعالى، فيكون العمل خالصا لوجهه الكريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ولا يكون الإخلاص إلا بالمتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكل عمل ليس على سنن النبي المصطفى فهو عمل رد على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا سيما في الصلاة، لما أساء الرجل في صلاته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي، فجعل ما كان يقوم به من قيام وركوع وسجود على غير ما أتى به المعصوم صلى الله عليه وسلم ليس بشيء. ارجع فصل فإنك لم تصلي. بل أشد منها في نهاية الحديث قال: أما إنك لو مت على هذا لكنت من أهل النار، أو كما قال الرسول المختار صلى الله عليه وسلم. وهذا يوجب علينا أن نتعلم كيفيتها، وأن نتعلم من آدابها ومن أركانها وواجباتها ومستحباتها ومحرماتها ومكروهاتها. وهذا يبين لك حاجة الناس إلى العلم الذي يزهد فيه كثير من الناس اليوم، وهم أزهد في العلم من كثير من الناس في هذه الحياة الدنيا، هم أزهد في العلم من الزهاد في الحياة الدنيا، حتى إنهم ربما يتهكمون ويسخرون ممن يطلبون العلم، وربما يظنون أن نصرة هذه الأمة لا يكون بالعلم، وربما بعضهم يصرح أنه لا بد من الجهاد وكذا وكذا. نقول: حسن جدا، الجهاد عبادة، والعبادة إخلاص ومتابعة، وإخلاص ومتابعة علم، فلا بد من العلم. ولذلك كان أعظم الجهادين العلم، وجاهدهم به جهادا كبيرا كما كان في مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاهد إلا بعد 15 عاما بعدما علم أصحابه أمر عظيم ليس بالأمر الهين كما يزهد فيه من يزهد، حتى إنك إن قلت لأحدهم تعالى وتعلم صلاة نبيك صلى الله عليه وسلم يقول لك: أنا أصلي منذ كذا سنة، وتأتي لتعلمني الآن؟ هذا رجل كان مع رسول الله. قال: أما إنك لو مت على هذا لكنت من أهل النار. سأل الله السلامة والمعافاة. تعبد لله جل وعلا بأفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة خصصها الشارع الحكيم، ولا بد أن يؤتى بها على وجه التخصيص الذي نص عليه في الشرع. وختامها التسليم، وفيه فائدة أن الأذكار في دبر الصلاة ليست هي ختام الصلاة كما هو شائع عند عوام الناس، وإنما ختامها التسليم كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والأذكار من مستحباتها، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بها. والسؤال: ما هو فضل الصلاة؟ وفضل الصلاة معلوم لا ينكر، حتى إن الله جل وعلا قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فنص بعد فلاحهم على أعظم أسباب فلاحهم دنيا وآخرة وهي الصلاة، على أن يؤتى بها في خشوع، ولا يكون إلا على سنن محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: الصلاة خير موضوع. وقال: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولما سأله رجل مرافقته في الجنة قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. وإنما خص السجود وهو ركن عظيم من أركانها، لأنه موطن الدعاء والقرب من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، ومن عظيم أهميتها ومنزلتها أنها عبادة يومية ليست بعبادة سنوية حولية كالزكاة والصيام والحج. ومن عظيم منزلتها أن الله جل وعلا لم يفرضها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، بل رفعه إلى السماوات العلى، ولم يجعل بينه وبين عبده محمد واسطة كسائر الوحي يوحي إليه بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، وإنما أوحى إليه هذه الصلاة منه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إثبات علوه جل وعلا، وإثبات صفة كلامه كما يليق بجلاله وكماله وجماله سبحانه وتعالى. آمنا بكل ما جاء في الوحي المعصوم من كتاب وسنة ثابتة صحيحة، ففرضها 50 صلاة، ثم رأفة بهذه الأمة ورحمة بهذه الأمة، جعلها 50 في الأجر و5 في العمل بفضله سبحانه وتعالى، والحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل أي العمل أفضل قال: الصلاة على وقتها. فأفضل الأعمال صلاة على وقتها، الصلاة في أول وقتها، الصلاة في خشوع وخضوع لله جل وعلا. ويبين لك عظيم أهميتها خطورة المتساهلين فيها، كالذين لا يأتون بها على وجه الاطمئنان والخشوع والخضوع، حتى قال للمسيء في صلاته: أما إنك لو مت على ذلك كنت من أهل النار، وقال: ارجع فإنك لم تصلي. والله جل وعلا لام أقواما وذمهم أنهم يسهون عن الصلاة، وليس السهو عن الصلاة تركها، ولكن تأخيرها إلى آخر وقتها كما هو الصواب في تفسيرها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كان الساهي عن الصلاة المؤخر لها يكون في ويل ووعيد ونار تلظى، فكيف بالذي يتركها جملة؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك أمرنا الله جل وعلا بالصلاة، وأمرنا أن نأمر أهلينا بالصلاة، بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فعلينا أن نصلي، وأن نتعلم كيف نصلي، وأن نأتي بالصلاة على وجهها، وأن نأمر أهلينا بالصلاة، وأن نعلمهم كيفيات الصلاة كما أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان في صحيحيهما وأصحاب السنن عامة وغيرهم من أصحاب المسانيد والكتب المخرجة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع بعض أصحابه، فصلى 2 ركعتين ثم جاء فسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. وهذه فيها فائدة، أن السلام يرد سواء بالجمع أو بالإفراد، كما ترجم له البخاري في صحيحه، أي أنه يجوز أن ترد السلام: وعليكم السلام، أو وعليك السلام. فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد الرجل فصلى كشأنه الأول، ثم عاد فسلم. وهذا فيه فائدة أخرى، أن الرجل إذا ما دخل على قوم وتكرر دخوله وخروجه عليهم فإنه يسلم عليهم في كل مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على ذلك، فدخل فسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قيل إنه عاد مرتين، وقيل إنه عاد ثلاثة، حتى قال يا رسول الله لا أدري ما تعيب علي، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر. وفي رواية إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ثم يستقبل القبلة فيكبر. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن على ما يأتي بإذن الله. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يعني بعد القراءة عليك أن تأخذ نفسك ثم بعد ذلك أن تكبر وأن تهوي إلى الركوع حتى تطمئن راكعا وتأتي بأذكار الركوع. قال ثم تعتدل حتى تكون قائما، قال ثم ترفع حتى تعتدل قائما، ثم تسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ترفع حتى تطمئن جالسا وهي الجلسة بين السجدتين، ثم تسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجعل ذلك في صلاتك كلها، أي فلتكن صلاتك على هذا النسق في كل صلاة تصليها من فرض ونفل وغير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدبا شريفا منيفا عنه صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أعظمه تعليم الناس من الذين يجهلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون التعليم برفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وليس الرفق أن تترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو أن تستحي من الناس أو تخجل، ولكن أن ترفق به في لين وأن تعلمه في حلم، فإنك إن تركته فقد غششته ولم تنصحه ولم تأتي بحق الأخوة على وجهها، وإنك إن تركته هلكت وأهلكت، فإنك إن كنت تخشى الله جل وعلا فإنك تخشى سؤاله لما لم تعلمه ولما لم تأمره بمعروف وتنهه عن منكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل علمه وسؤاله لماذا لم يعلمه من أول مرة، فقال له اصنع كيت وكيف، وإنما قال له ارجع ثم ارجع ثم ارجع، هذا ليكون أثبت في قلبه تعليما ويكون أوقع في ذهنه فلا ينساه، ولكي ينتبه جميع الحضور إلى الخطأ الذي يقع فيه من عدم الاطمئنان في الصلاة وإلى ما يأتي بعد من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فلو أنه قال له افعل كيت وكيت من أول مرة ربما لا يستشعر خطورة الأمر، وربما لا ينتبه غيره إلى خطورة الأمر فقال له ثلاثا ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم بعد ذلك علمه صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. وأول شيء هو إسباغ الوضوء، وهو إتمامه على الوجه الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد إذا ما أراد أن يصلي صلاة فريضة أو صلاة نافلة أو صلاة نافلة لله جل وعلا عليه أن يتطهر أولا، والتطهر معنوي وحسي، وأعظم التطهر المعنوي أن يتطهر من الشرك كله أصغره وأكبره. ولذلك كان من أوجب الواجبات تعلم توحيد رب الأرض والسماوات، وأن يتعلم المرء ما هو الشرك، لأنه لن يتعلم التوحيد حق التوحيد حتى يكفر بالطاغوت وحتى يكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله كفر بكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إيمان بالله جل وعلا الإله الحق وحده لا شريك له. وأن يعلم أن السؤال إنما هو لله وحده، والدعاء لله وحده، والذبح لله وحده، والنذر لله وحده، والاستغاثة بالله وحده، والاستعاذة بالله وحده، والاستعانة بالله وحده، والتوكل على الله وحده، إلى آخر ما هو من صميم العبادات. فتصرف العبادات لله وحده، فإذا صرف شيء منها لغير الله فقد أشرك، سواء صرفه لملك مقرب ولو كان جبرائيل، أو لنبي مرسل ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم، فضلا عن غيرهما من أولياء ولو كانوا صالحين، فإنهم لا يملكون في كون الله جل وعلا من قطمير ولا نقير ولا فتيل. فالأمر لله جل وعلا وحده، فأخلصوا له العبادة، أخلصوا له الدعاء، سلوه وحده مخلصين له الدين. فكل ما سوى الله مخلوق مربوب، فأخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. ومن الطهارة المعنوية أن يتطهر قلب العبد من البدع والمحدثات صغيرها وكبيرها، لأنها محبطات للعمل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولو كان الأمر متروك للإحداث فما هو جدوى إرسال محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإلا تطيعوه تضلوا. فالذين يحدثون يضلون عن سواء الصراط. فيتطهر المرء من الشرك ومن البدع والمحدثات، وكل ما أحدث في الدين بعد رسول الله فهو بدعة وضلالة، سواء كان في قول أو عمل أو اعتقاد. فتمسك بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن حياتك مبنية عليها في كل شيء، فإنك ما تخرج من بيتك إلا على هذا القانون. كالذين يستعدون للصلاة في يوم الجمعة كهذا اليوم، اغتسل ولبس أفضل ثيابه وتطيب واستاك وخرج بيمينه وذكر الله ومشى يسلم على الناس، كل ذلك لله على سنن رسول الله. أتى مبكرا، جلس يقرأ سورة الكهف، صلى ما صلى، أنصت للخطيب يستمع الذكرى، كل ذلك لله على سنن رسول الله. خرج إلى أهله فأحسن إليهم العشرة، وربى أولاده خير تربية، وأحسن إلى جيرانه، ووصل أرحامه، وغير ذلك لله على سنن رسول الله. فالمسلم يحيا على لا إله إلا الله، عبادة لله، محمد رسول الله، اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أخل بأحدهما فعمله حابط مردود عليه، نسأل الله السلامة والمعافاة. وليس معنى ذلك تهوين أمر المعاصي والسيئات والذنوب والموبقات، فإنه على العبد أن يطهر قلبه من كل الذنوب، لا سيما من الذنوب القلبية، من الكبر والعجب وغير ذلك من هذه الذنوب التي لا يلتفت إليها الكثير. وربما البعض إذا فتح الله رب العالمين عليه شيئا من علم أعجب بنفسه وتكبر على خلق الله جل وعلا، وكان جافيا غليظا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم، إلى آخر الآيات. وكذلك الذنوب القولية كالغيبة والنميمة والسب والشتم وغير ذلك، والذنوب الجارحية التي تكتسب بالجوارح. ولذلك كان الوضوء تطهيرا لهذه الجوارح التي تباشر الموبقات والسيئات والذنوب. فيغسلها قبل أن يقف بين يدي الله جل وعلا، ويغسلها لأنه سيسجد عليها أيضا بين يدي الله. أقرب ما يكون عبد لله جل وعلا يدعوه ويسأله، وحينئذ يأتيه متطهرا ظاهرا وباطنا. والله رب العالمين يحب المتطهرين ويحب التوابين، فيسبغ الوضوء متطهرا أولا. وإن كان يحتاج إلى استنجاء استنجى، وبعض الناس يظن أنه لا بد في الوضوء من دخول الخلاء ولا بد من الاستنجاء، وهذا فهم خاطئ. إن كان يحتاج إلى الخلاء فبها، وإلا فإنه لا يشترط، فليتوضأ. وإن كان متطهرا فلا يشترط أن يتوضأ إلى كل صلاة، وإنما يستحب ذلك أن يتوضأ لكل صلاة. وأما إن كان محافظا على وضوئه فليصلي بوضوئه متى شاء، ما لم يحدث، أي ما لم يخرج ريحا، وما لم يقع في بول أو غائط أو نوم، أو يأكل لحم الجزور وهو الجمل. فقال فليسبغ الوضوء، أي فليأتي به على وجهه. والوضوء معلوم، وهو غسل الأعضاء الأربعة مع المضمضة والاستنشاق. وإنما ننبه على أمر، وهو الحكمة في أن هذه الأعضاء تغسل، وهو الوجه الذي فيه العينان تنظران وزناهما النظر، وفيه الأنف وزناه الشم، وفيه الفم وزناه الكلام. واللسان أخطر عضو في بدن الإنسان، فإن صلح صلحت الأعضاء، وإن فسد فسدت الأعضاء. ولذلك في كل صبيحة يوم تكفره الأعضاء، فتقول له إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك يتمضمض المرء ويستنشق ويغسل عينيه، يعتني بالمقاقي ويغسل وجهه، ثم بعد ذلك يغسل ذراعيه الكفان وزناهما البطش، ويمسح برأسه وأذنه وزناها السمع، ويغسل قدميه وزناها المشي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيتطهر من هذه الذنوب التي تتساقط مع آخر قطر الماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يقف العبد طاهرا متطهرا بين يدي القدوس سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا طاعاته على الوجه الذي يرضيه، وأن يقبضنا وهو راض عنا. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأول ما يجب على المصلي أن يأتي به، وكذلك في سائر الأعمال، هو إخلاص النية لله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. غير أنه يذكر بأن النية موضعها القلب، وأن التلفظ بها بدعة، كما نسمع من بعض آبائنا وأجدادنا والكبراء منا أن يقول: نويت أن أصلي كذا خلف كذا ونحو ذلك. هذا كله محدث خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على العبد أن يأتي بالنية، والنية إخلاص العمل لله، وأن يأتي بالنية بتعيين العمل الذي يريد أن يأتي به. إذا كان يريد أن يصلي الظهر نوى بقلبه لا بلسانه صلاة الظهر، أو أراد العصر نوى العصر، أو أراد نافلة نوى نافلة، أو أراد استخارة أو غير ذلك من الصلوات، نوى بقلبه الصلاة فعينها. قال: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال بالنية. ثم بعد ذلك عليه أن يستقبل القبلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم استقبل القبلة، وقبلتنا هي بيت الله الحرام الكعبة. ومن كان بحيث يراها استقبل عينها من أي جهة كان، ومن كان بعيدا عنها كمثل حالنا في مصر وغيرها من البلدان استقبل جهتها، فطالما أصاب جهتها فقد أصاب. واستقبال القبلة من شروط الصلاة أو من أركانها، لا تصح الصلاة إلا بذلك لمن كان مستطيعا، وأما غير المستطيع كمريض على فراشه لا يستطيع أن يستقبل القبلة فيصلي على حاله، وكذلك المحارب أو من كان في طائرة أو سفينة أو سيارة ونحوها ويخشى خروج الوقت إن لم يصلي صلى على حاله، ولكن إن استطاع أن يسأل جهة القبلة أي فليسأل، وإن لم يستطع فليجتهد، فإن صلى ولم يصب القبلة فصلاته صحيحة. وأما إن كان في حال صلاته درى أين تكون القبلة لأن سمع من يقول لها جهتها كيت وكيت، فليتجه حيث توجه، أو وجهه أحدهم يمنة أو يسرى فليتوجه، فعليه أن يتوجه حينئذ إلى القبلة. فأول شيء بعد النية استقبال القبلة. ولكننا نذكر بأمر هاهنا أن القبلة واجبة حال الفريضة، وأما النافلة فلأن مبنى النافلة على التيسير، فإنه يصلي المرء على الراحلة، على الدابة، على السيارة، على الطائرة، على السفينة، النافلة حيثما توجه به ركابه، ولكن يستحب له أولا قبل أن يركب الدابة أو إن كان على سيارة ونحوها أن يتوجه أولا إلى القبلة، ثم حيثما توجهت به السيارة أو توجهت به السفينة أو الطائرة أو غير ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة حيثما توجهت به إلا الفريضة. وقيل هذا تفسير قوله تعالى أينما تكونوا فثم وجه الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيثما توجه به ركاب. ثم بعدما يستقبل عليه أن يقوم، وقوموا لله قانتين، والقيام ركن إلا لمريض وغير مستطيع، والمريض وغير المستطيع إن كان لا يستطيع القيام جلس على كرسي أو على الأرض، وإن كان يستطيع أن يأتي بالركوع والسجود فليقم ليأتي بالركوع وليأتي بالسجود، وإن كان لا يستطيع أن يأتي لا بالقيام ولا بالركوع ولا بالسجود فليصلي جالسا أو ليصلي على جنب، وليشر برأسه إيماء ليس بظهره هكذا وإنما برأسه، وليجعل سجوده أخفض من ركوعه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضع شيئا عاليا ليسجد عليه. دخل صلى الله عليه وسلم على رجل مريض يصلي جالسا فوجده قد وضع وسادة ليسجد عليها لأنه لا يستطيع أن يلامس الأرض، فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه من كان لا يستطيع أن يسجد على الأرض أو أن يركع فليسجد وليركع برأسه، وليجعل ركوعه أخفض وليجعل سجوده أخفض من ركوعه. وأما من لا يستطيع أن يقوم ولا أن يسجد ولا أن يركع ولا يستطيع أن يجلس فليصلي مضطجعا نائما، ومن لا يستطيع أن يحرك شيئا في بدنه صلى على حاله بقلبه ذاكرا لله جل وعلا. وهذا يبين لك أن الصلاة لا تسقط بحال، وهذا يزري على الذين يتركون الصلاة وهم أصحاء أشداء ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، نسأل الله السلامة والمعافاة. ثم إذا قام العبد بين يدي ربه جل وعلا فليكبر وليرفع يديه حذو منكبيه، وهذا منكب وهذا منكب، أو حذو فروع أذنيه، وليس أن يلامس بيديه أذنيه أو يلامس المنكب، وإنما هذا كما قال أهل العلم هذا من الوسوسة كالذي يصنع هكذا فيمسك بأذنيه، لا، وإنما يرفع يديه حذو أذنيه أو فروع أذنيه أو حذو منكبيه يجعلهما مبسوطتين تجاه القبلة تجاه بيت الله سبحانه وتعالى، وله أن يرفعهما مع التكبير الله أكبر، أو يرفعهما بعد التكبير الله أكبر ثم يرفع، أو يرفعهما قبل التكبير يرفع ثم يقول الله أكبر. كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم منوعة، فالسنة أن يؤتى به منوعة، فتأتي بالتكبير تارة مع الرفع، وتارة قبله، وتارة بعده، كل ذلك من الاتباع واستحضار النية في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وحضور القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا تستفتح الصلاة بغير التكبير، خلافا لمن قال يستفتح بالله العظيم أو الله الكبير ونحو ذلك، وإنما هي الله أكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما علمناه صلى الله عليه وسلم، ولا يحال عن ذلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ثم بعدما يكبر ويرفع يديه نذكر هاهنا بأمر، وهو أن الأمر ليس أن تعلم، وإنما الأمر أن تعمل. فكثير منا يعلم ولكنه حال التطبيخ لا يعمل، وربما تجده يرفع يديه هكذا أو هكذا، وكأنه يخشى إن رفعها حذو أذنيه أو منكبيه أن يحدث لهما شيء أو أن ينقص منه شيء. لا يا عبد الله، وإنما يؤتى بالصلاة كما علمنا رسول الله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وليس الرفع أن ترفع أي رفع، وإنما أن ترفع كما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يرفعون هكذا أو يرفعون هكذا ونحو ذلك فمخالفون لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم على العبد بعد التكبير أن يضع يديه على صدره كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمناه على ثلاث هيئات: أن يضع يسراه ثم يضع يمناه على صدره، هكذا اليمين مبسوطة على الشمال أو على الرسغ أو على الساعد، أو أن يقبض صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاث هيئات في قبض وبسط بست، فهذا بسط على الكف أو على الرسغ أو على الساعد، أو قبض كف بكف، أو قبض على رسغ، أو قبض على ساعد. وأما الذين يصنعون هكذا أو هكذا فلا ندري من أين أتوا بذلك، فإن كان عن رسول الله فليأتوا به عنه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا على صدورنا في الصلاة. ولذلك الذين يضعون أيديهم على بطونهم أو فوق ذلك مخالفون لهدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء من قبله. والسنة وضع اليدين على الصدر في الصلاة خشوعا بين يدي الله جل وعلا. ثم يستفتح العبد الصلاة بين يدي الله بالثناء على ربه سبحانه وتعالى: ومن أيسر ذلك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كان يقوله صلى الله عليه وسلم، بل أمر به صلى الله عليه وسلم. وهذا ثناء على الله سبحانه. وهناك استفتاحات عدة، والاستفتاح واجب على الراجح. ثم يستعيذ العبد بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم، كل ذلك في سره، ثم يقرأ الفاتحة يقرأها في تؤده آية آية. إن كانت الصلاة جهرية جهر بها، وإن كانت سرية أسر بها، أو كان مأموما قرأها في نفسه. والسؤال: هل قراءة المأموم تابعة لقراءة إمامه؟ والجواب أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا تتم الصلاة إلا بأم الكتاب، وصلاة بغير أم الكتاب خداج ناقصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى المأموم أن يأتي بها مع الإمام، سواء في السرية أو الجهرية، وموطن قراءتها خلف الإمام كما قال أبو هريرة اقرأ بها في نفسك يا ابن أخي. فعندما يقول الإمام الحمد لله رب العالمين تقول أنت في نفسك الحمد لله رب العالمين حتى يأتي على آخرها. فإذا قال آمين فقل آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يبين لنا أمرًا، الأول أنه على الإمام أن يؤمن بصوت مسموع دبر قوله ولا الضالين، والثاني أنه على المأموم أن يقول مع إمامه آمين، والجزاء على ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الفجر ويقصر في العشاء، على خلاف ما اعتاده الناس اليوم أنهم يطيلون في العشاء ويقصرون فيما دون ذلك. كانت أقصر الصلوات صلاة العشاء، وأطولها الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، وأدنى الصلوات في طول القراءة هي صلاة العشاء. فالذي يقع الآن في المساجد مخالف لما كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس للإمام في قيامه إلا سكتتان، سكتة قبل الفاتحة وهي التي يقول فيها الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، وسكتة بعد القراءة يأخذ نفسه يتراد إليه نفسه قبل أن يركع، ثم بعد ذلك فليكبر وليرفع يديه حذو أذنيه أو حذو منكبيه، ثم ليركع حتى يطمئن راكعا وليذكر الله جل وعلا. والركوع حتى يطمئن راكعا حيث يستقيم ظهره مع رأسه ولا يقنع، يعني لا يرفع رأسه وكذلك لا يدنيها، وإنما يجعل رأسه مع ظهره حتى لو وضع ماء على ظهره ما سال عنه. وهكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبض بكفيه مفرجا بين أصابعه على ركبتيه هكذا، ويفرج بين ذراعيه وجنبيه في الركوع وفي السجود يجافي بينهما. وكان يأتي بالذكر سبحان ربي العظيم ثلاثة، ومن سنته أن يأتي حينا سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة، وكان يقول غير ذلك من الأذكار لا سيما إذا أطال العبد في الصلاة. ثم بعد ذلك يرفع، وحال رفعه يقول سمع الله لمن حمده، وإذا ما استقام ظهره قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، وغير ذلك مما أتى من الأذكار. وهذا يأتي به الإمام والمأموم، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكذلك المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر كم مرة توضأ فغفر له ما تقدم من ذنبه، وأمن فغفر له ما تقدم من ذنبه، وسمع وحمد الله جل وعلا فغفر له ما تقدم من ذنبه، ثم في آخر الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم ذنوب العبد فوق رأسه، كلما ركع أو سجد تحاطت عنه تسقط عنه حتى يخرج من صلاته نقيا طاهرا كما تطهر لله طهره الله جل وعلا من ذنوبه وخطيئاته. فإذا ما استقام واطمأن قائما بعد ركوعه وأتى بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي إلى السجود، وحال سجوده يسجد على سبعة آراب، على سبعة أعظم، وهي التي طهرها قبل الصلاة لله جل وعلا، وهي الجوارح التي تجترح السيئات. فإنه يسجد على وجهه بأنفه، هذا الوجه، هذه الجبهة التي ربما تعالى بها، أو هذا الصدغ الذي ربما صعره للناس، أو هذا الأنف الذي ربما تكبر به، هذا الوجه الذي فيه من الجوارح التي تجترح السيئات يضعه على التراب لله رب الأرباب سبحانه وتعالى. ولذلك قال من قال من السلف من وضع جبهته على الأرض يعني لله خاشعا مطمئنا فقد زال عنه الكبر، لأن من أتى بذلك لله حقا فقد زال عنه الكبر، وضع جبهته جبينه وأنفه على الأرض، ثم بعد ذلك يضع كفيه هكذا ممدودتين متجهتين جهة القبلة مجافيا بين جنبيه وفخذيه عن بطنه لله جل وعلا، هاتان اليدان اللتان يكتسبان ما يكتسبان ويجري بهما من العمل ما يجري، فيكتسبان من السيئات والذنوب، فيغسلهما ويضعهما على الأرض على التراب لله جل وعلا. أنا بين يديك خاشع خاضع، لا أملك لنفسي من أمري شيء، الأمر كله لك، فوضت الأمر لك وحدك لا شريك لك. وكذلك برجليه اللتان تمشيان حيثما أراد وتقضيان له من أمر الشهوات ما تقضيان، يضعهما بركبتيه وبقدميه، ينصبهما بين يدي ربه ويضمهما ويجعل أصابعه متجهتين إلى القبلة ويجافي بين جنبيه على الوجه الذي قلناه، ولا ينبطح انبطاح الكلب فيضع ذراعيه على الأرض، ولا يلصق بطنه بفخذه ولا ذراعيه بجنبه كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا. وعجبا لأناس يقولون سبحان ربي الأعلى ويقولون أنه ليس الرحمن على العرش استوى، وينكرون علوه واستواءه، أي عقول لهم هؤلاء، وإذا ما دعوا رفعوا أيديهم إلى السماء. ألستم ترجون العلي الأعلى سبحانه وتعالى؟ ومن سنته صلى الله عليه وسلم أنه ربما يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثم على العبد أن يكثر من ذكر الله ومن الثناء عليه ومن الدعاء، فإن السجود أقرب ما يكون فيه العبد من ربه، يكون حال سجوده، فأكثروا فيه الدعاء، فإنه حقيق أن يستجاب لكم. والعبد إذا ما اطمأن على هذه الحالة مستسلما بذراعيه بيديه برجليه بجبهته بأنفه بين يدي ربه جل وعلا، ثم سبحه وأثنى عليه، ثم خضع وخشع، ثم سأل الله جل وعلا، فهو حينئذ عبد حقا لله جل وعلا. ولا يأتي بهذه الصورة على هذا المثال إلا عبد خاشع لله ذي الجلال والكمال سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك فليكبر وليرفع حتى يطمئن جالسا، وليقل رب اغفر لي رب اغفر لي، وليطمئن في جلوسه، وجلوسه هاهنا يكون مفترشا، يعني يفترش اليسرى وينصب اليمنى. واعلم أن الجلوس في الصلاة أربع، أما الجلوس العام فهو الافتراش، وهو أن يفترش اليسرى ويجعلها تحت استه، وأن ينصب اليمنى، وهذا يكون في التشهد الأوسط، وكذلك في كل صلاة ثنائية. وأما التورك فهو أن يجعل وركيه على الأرض وأن يجعل يسراه من جهة يمناه، فهذا يكون في التشهد الأخير. ويجوز جلستان أخريان، التربع، وهذا من سنته صلى الله عليه وسلم، وذلك لمن يصلي جالسا، سواء كان يصلي النافلة وصلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، أو كان يصلي لمرض فيصلي متربعا حين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والإقعاء وهو أن ينصب رجليه ويجعل مقعدته على رجليه، ولكن الإقعاء لا يكون في تشهد أوسط ولا أخير، وإنما يكون فيما بين ذلك. فهذه أربع يجلسها العبد، إما افتراش أو تورك أو إقعاء أو تربع، ولكل موضعه كما مر. ثم بعد ذلك فليأتي بالسجدة الثانية، ثم ليرفع وليجلس جلسة الاستراحة، وذلك في الركعة بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة، يعني في الوتر، ثم ليرفع، فليأتي بركعة على المثال الذي سبق، ثم إن أتى بالثانية، فإن كانت الصلاة ثنائية كالجمعة أو كالفجر أو كالنوافل فهو التشهد الأخير، فليأتي بالتشهد بالتحيات لله وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليستعذ بالله جل وعلا من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وليدعو بما شاء ثم ليسلم وهو ختام الصلاة، وليأتي بالأذكار كما ثبت عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وأما إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فليقم وليرفع يديه كما رفع قبله حذو أذنيه أو حذو منكبيه. وننبه على أمر، إذا رفع أول الصلاة حذو أذنيه فليرفع طيلة الصلاة حذو أذنيه، وإذا رفع حذو منكبيه فليرفع طيلة الصلاة حذو منكبيه، وإذا بدأ الصلاة مقعياً إقعاءً فليصلي إقعاءً إلا في التشهدين، وإن صلى مفترشاً فليصلي مفترشاً إلا في التشهد الأخير فمتوركاً، فمن بدأ بشيء أتى به. كذلك من ركع فقال سبحان ربي العظيم وبحمده فليقل في سائر صلاته سبحان ربي العظيم وبحمده، وكذلك من أتى سبحان ربي الأعلى وبحمده ففي سائر صلاته سبحان ربي الأعلى وبحمده، فمن أتى بشيء سار عليه في صلاته حتى يختمها على الوجه الذي أتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أتى بالصلاة بالركعة الثالثة فليتشهد التشهد الأخير متوركا، أو أتى بالركعة الرابعة فليأتي بالتشهد الأخير متوركا كما في صلاة الظهر والعصر والعشاء، ثم بعد التشهد يدعو بالدعاء الذي مر ويسأل الله عز وجل من فضله، فإن هذا الموطن موطن استجابة للدعاء. ثم بعد ذلك يسلم، والتسليم ركن من أركان الصلاة وأتى على أربعة أنحاء، إما أن يسلم عن يمينه حتى يرى بياض وجهه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن الشمال، أو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، أو يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يمنة قليلة السلام عليكم، فيأتي في كل مرة بتسليم من هذه التسليمات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما اعتنى المرء بسنة النبي فنوع، فإنه من حسن اتباعه واقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ليعلم العبد كما مر أن الصلاة خير موضوع، وأنها خير الأعمال، وأنها مغفرة للذنوب في أولها وفي آخرها وفيما بعد ذلك، حيث إن العبد إن توضأ غفر له، وإن صلى غفر له، وإن ظل في مصلاه لا زالت الملائكة تستغفر له وتدعو له، والله جل وعلا يتقبل منها، ولا يزال في مصلاه في صلاة ما لم يحدث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهاية نصيحة لنفسي ولإخواني، رسالة صغيرة للإمام العلم الحجة الإمام الألباني، مختصر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بالحجم الذي يوضع في الجيب. ومن أراد التوسع ففي المختصر الثاني، وهو كتاب بهذا الحجم، وهو صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. ومن أراد التوسع من طلبة العلم فعنده المجلدات الثلاث، وهي تخريج صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على مرضيه وأن يقبضنا على مرضيه، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. Allah'a emanet olun.